فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فإن كان له إخوة فلأمه السدس

قربى وَالْيَتَامَى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا.

فما لكم في إلا

Oh.

فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وَمَنْ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أو أنثى وهو مؤمن

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

ميثاقهم وكفرهم القيامة يكون عليهم شهيدا.

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا يستفتونك قل Thank you.